توفي الابن وقامت الأم وعمرها 70 سنة بالتنازل لأبنائه، وهي ما زالت على قيد الحياة وعمرها 76 سنة، والآن أطالب أبناؤها بهذا الميراث بحجة أن أمهم كبيرة في السن ولا تعي شيئا، فهل يحق لهم ذلك؟ الجواب أن الكلام على التنازل من 6 سنوات، فهل كانت هذه الست هذه المرأة قبل هذه المدة ذاهلة العقل؟ لو كانت بعقلها كان تنازلها صحيح ولا اعتبار بما يرد عليها بعد ذلك. في الكلام لو كانت لما تنازلت تامة العقل فالتنازل صحيح ولا سبيل للتراجع عنه.